ننتقل إلى كتاب المنهاج الإمام النووي. الإمام النووي وكتاب المنهاج، ما زلنا في كتاب الصلاة، وتوقفنا في الكلام على الأذان أعتقد. وتكلمنا على مسألة شرط الترتيب وإياك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرط المؤذن الإسلام، يعني يشترط في المؤذن حتى يقبل أذانه، حتى نقول تكاملت فيه الشروط فيؤذن. قال: شرط المؤذن الإسلام. طبعا شرط المؤذن الإسلام لأن هذه عبادة، والعبادة لا تقبل من كافر، كما قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. قال الله جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهنا اشترط الإيمان، فلا يصح الأذان من كافر، لا يصح الأذان من كافر، ولأنه عبادة، والعبادة وإن كان مطالبا بها مخاطبا بها على المذهب، ولكنه إذا أتى بها فإنها لا تقبل. إذن الشرط الأول للمؤذن أن يكون مسلما، الشرط الأول أن يكون مسلما، فلا يجوز الأذان من الكافر ولا صح، لأنه عبادة كما قلنا. الشرط الثاني التمييز، الشرط الثاني التمييز، فلا يصح الأذان من لا يميز، لا يصح الأذان ممن لا يميز، لأنه سيصير لغوا. وشرط التمييز له دلالة أو له دليل. ما الدليل الذي يمكن أن نستدل به على ما اشترط علماؤنا في المذهب على التمييز شرطا لصحة الأداء، لصحة الأداء من المؤذن؟ ما الذي يمكن أن نستدل به؟ شطار جزيت الجنة أسماء، نعم هذا المد. الآن الجميع نام، نمتم، أعيد ماذا حاتم؟ قلت: وشرط علماؤنا في المذهب لصحة الأذان من المؤذن أن يكون مميزا. قال: الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني التمييز. قلت: فلا صح الأذان ممن لا تمييز له، لأنه سيصير لغوا. لكن ما الذي يمكن أن يستدل به لعلمائنا في اشتراط التمييز للأذان؟ هذا سؤالي لتحقيق الترتيب. جيد، لكن أتكلم على على على الدليل الاستدلال. ولا تقربوا الصلاة. لا يا محمد، قياس ممتاز دكتور تامر، اسكندرية لها ما لها من البريق والرونق، لكن كيف قياسا على الصلاة؟ كيف أبا مريم أشرقت الأنوار؟ نعم الإمامة في الصلاة جيد. هو طبعا الأصل في ذلك وكما قال الدكتور تامر أبا مريم قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: علموهم عند سبع واضربوهم عند عشر، علموهم عند سبع واضربوهم عند عشر. فإذا هو اشتراط هذا أن, أن, أن, أن يتعلم الصبي الصلاة عند السبع، وهو غالب الظن أن يكون قد وصل للتمييز. فكانت هذه على قياسا على الصلاة، قياسا على الصلاة بأنه جعل الصلاة أن يتعلمها الصبي إن كان مميزا فيصلي، بل يضرب عليها بعد ذلك إذا قارب البلوغ. قال: والتمييز والذكورة. وطبعا قلنا الذكورة أن هذا شرط لأنه إعلام، والمرأة صوتها يعني إذا أذنت فلا يكون إعلاما بالصلاة، قد يكون فتنة، وإن كان صوت المرأة ليس بعورة. والأذان لا يكون إلا ذكورة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على على على أذانه أجر. إذا شرط الإسلام والتمييز والذكورة، فلا صح أذان المرأة للرجال، لا صح أذان المرأة للرجال، كما لا تصح إمامتها، فإنه لا يجوز أن تؤم المرأة الرجال ولا تصح إمامتها بحال من الأحوال. وقد يلتفت إلى أنها لها أن تؤذن للمحارم، لأن المنع منعها من الأذان عندنا، منعها من الأذان فتنة الأجانب بها. وقد قلت أنا الذي أدين الله به بأنها حتى لو كانت مع النساء فأذانها خلاف الأولى، فأذانها خلاف الأولى. ويكره الأذان للمحدث، ويكره الأذان للمحدث. والحق أن الكراهة جاءت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتوضأ ومر عليه الرجل فسلم عليه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على الحائط فتيمم ثم رد عليه السلام ثم قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وهذا من أعظم الذكر، الإعلام إلى الصلاة، إعلام بدخول الوقت، إعلام بالصلاة، من أعظم الذكر. ولأن الأذان ذكر وهو من أعظم الذكر وهو دعاء، فيستحب فيه أن يكون المرء على طهارة، لا سيما بعموم قول الله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال المصنف ويكره الأذان للمحدث وللجنب أشد، يعني أشد كراهة. ولما يقول وللجنب أشد كراهة فلا بد أن تفهم أن فيها ما فيها من الالتفات لشيء واحد، ما هو؟ وفقتم جميعا. يقول المصنف ويكره للمحدث وللجنب أشد. أشد إيش؟ قول المصنف وللجنب أشد التفات لإيش؟ ويكره للمحدث وللجنب أشد. من يضاهي أهل الإسكندرية أوافق على ذلك يا أبا البراء، ممتازة ممارية، نعم ذهن حاضر. وللجنب أشد يعني أشد كراهة، وهذه معناها أنه يقول لا يحرم على الجنب أن يؤذن، هذا الذي أردته وقالت به، يعني يحرم على الجنب، لا يحرم على الجنب أن يؤذن، فإن أذن صح مع الكراهة، صح مع الكراهة وأشد كراهة كما قالت أسماء أيضا، ممتازين ممتازين. والطاهر أيضا قال نعم. إذا ليبيا ومصر والسعودية الجميع قالوا الحمد لله موفقين. قال والجنب أشد يعني أشد كراهة، وفيها دلالة أنه لا يحرم فللجنب أن يؤذن. نعم صحيح، لما؟ لأن الأدلة عندنا يعني هذه فيها ما فيها من الدلالة على أن الذكر يكون المرء فيه على كل أحواله، حتى لو كان جنبا، حتى لو كانت حائضا، وهذه أغلظ النجاسات، حتى لو كانت حائضا فلها أن تذكر الله فعلا، فلا ينقطع الذكر بحال من أحوال. والأذان ذكر، لذلك لا يحرم على الجنب أن يؤذن، لا يحرم على الجنب أن يؤذن. وللجنب أشد كراهة، لأن رفع الحدث الأصغر أيسر من رفع الحدث الأكبر، لأنها أغلظ الجنابة. فإذا قلنا للمرأة أن تؤذن فتكون أشد كراهة إن كانت حائضا، ولأنك ولكن يجوز أيضا أن تؤذن، إن قلنا بالجواز يجوز أن تؤذن وإن كانت حائضا، يجوز لها لأنه ذكر. الإشكال هنا عندنا التغليظ في أذان المرأة الحائض من وجهين، الوجه الأول أنها ليست على الطهارة، والوجه الثاني هو الوجه الأول بأنها على الطهارة، ليست على الطهارة، والوجه الثاني ما هو؟ الوجه الثاني أنها امرأة. عبد الهادي حفظك ربي، لكن التقطيع الدائم عن الطلب والانقطاع من مدة كبيرة جدا أبعدك شوية عن الإجابات. صوتها قالت أم مريم صوتها، لا ليس هو، ليس إجابة صحيحة. القرآن أنيسي طبعا إنها امرأة، نعم يا إيمان، لكن ليس كذلك، صوتها فتنة، يا صوت المرأة ليس بعورة، هذا الحق. قلت لو كانت مع النساء، أنا أصلا أصالة أخرج على المذهب أقول خلاف الأولى، وأقول إن كانت مع النساء حتى هي مع النساء خلاف الأولى. الطاهر قال تارك للصلاة، ممتاز يا طاهر، ممتاز ممتاز، لأنها لا تصلي، فهي تعلم بإقامة الصلاة أو الأذان وهي لا تصلي، فتؤذن ولا تصلي فيها ما فيها من النظر. فكان أشد غلظة بأنها تؤذن بالصلاة ولا تصلي. هذا إذا قلنا لها بأنها تؤذن. قال المصنف ويكره للمحدث وللجنب أشد، والإقامة أغلظ، يعني إن كانت الكراهة في الأذان فالكراهة في الإقامة أشد. فإذن الكراهة في الأذان أن يكون على غير طهارة ويؤذن هذا يصح، لكن مع الكراهة، لأنه ذكر، وكان سلم يذكر الله على كل أحواله. فإن كان على الكراهة، طبعا أصل الكراهة كما قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه رجل سلم عليه فلم يسلم عليه حتى ضرب على الحائط وتيمم وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. في قولي والإقامة أغلظ، والإقامة أغلظ يعني هي أشد كراهة. لما الإقامة أشد كراهة؟ لقربها من الصلاة، لأنه سيفوت على نفسه التكبيرة أو يفوت على نفسه ركعة، لأنه بعدما يقيم يذهب يتوضأ ويأتي يصلي. فهذه لذلك اشتدت الكراهة في هذا الباب، اشتدت الكراهة في هذا الباب. وطبعا لما قالوا الكراهة قد يقال بالتحريم، صحيح ولا لا؟ لأنه الصلاة يعني هنا دي متفرعة على الكلام على إدراك الجماعة واجب أم لا. فمن قال بإدراك الجماعة واجب، وأنه إذا أقام على غير طهارة ويمكن ويغلب على ظني أنه يذهب يقضي حاجته فتنتهي الصلاة منه ولا يدركها وهو فرط بذلك، يأسم بهذا. لكن عندنا في المذهب بأنها على الكراهة، لأن إدراك الجماعة عندنا، الجماعة عندنا سنة ليست بواجبة في المذهب، وأنا أدين الله بأنها فرض كفاية. أنا أدين الله بأنها فرض كفاية، الأدلة كثيرة في ذلك، وأنا قد فصلت القول بذلك في عمد الأحكام وأيضا في متن أبي الشجاع وأيضا في كتاب المهذب المجموع. الغرض المقصود بأنه يكون أشد كراهة إن كان على الإقامة، لأنه أقرب إلى إقامة الصلاة، وقد يفوت عليه كثير من الخيرات كتكبيرة الإحرام وإدراكها، كركعة وإدراكها، كأن يدرك في نهاية الصلاة في التشهد مثلا، وهذه فيها خلاف العلماء، أدرك أو لم يدرك في مسألة التشهد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال ويسن، بعدما قال في المكروهات قال ويسن صيت، يعني رجل له شدة، حدة في صوته، شديد الصوت وأرفع، لأنه أبلغ في الإعلام. لذلك قال له، قال علم بلال، علمه الأذان فهو صيتا عنك. ويسن صيت أي شديد الصوت، ويكون رفيعه حتى يكون أبلغ في الإعلام بإدخول الصلاة، بالإعلام بإدخول الصلاة. قال وحسن الصوت، يكون صيته أن يكون صيتا وأن يكون حسن الصوت. قال حسن الصوت لأنه حسن الصوت يمتع الأذان، وإذا تمتعت الأذان والقلوب ترى الحركة تكون أخف، فبالأذان يمكن أن يراغب الناس. كم وكم يبكي المرء عندما يسمع الأذان بالتهليل وأيضا بالتكبير وهو يوحد الله جل في علاه، كم وكم يتأثر المرء بذلك. لذلك حقا يستحب لمن يقرأ ويؤم بحسن الصوت أو قل بالأذان، الأذان أولى من الإمامة. الإمامة حتى لو لم يكن حسن الصوت، لأن الحديث جاء قال بأن في آخر الزمان يأتي أناس لا فقه لهم يقدمون من يغنيهم لا من هو أفقه منهم، يقدمون من يغنيهم لا من هو على الأفقه. فالغرض المقصود بأن حسن الصوت في الأذان أولى من حسن الصوت في الإمام. حسن الصوت في الأذان هو الذي يلملم لك الناس من كل مكان من أجل الصلاة، فيكون صيتا حتى يكون الإعلام. وهذا الشرط أو هذه السنية يعني في زماننا يمكن أن تقول خفت جدا، لأن الميكروفونات هذه قد قامت مقام يعني شدة الصوت أو حدة الصوت. حسن الصوت لأن هذا يبعث على الإجابة، ولأنه يؤثر في القلوب والأسماع، وترى الناس تتهافت عندما تسمع الصوت الحسن فيذهبون يهرولون إلى المساجد. قال ويسن صيت، قال حسن الصوت عدل. وهنا العدالة لما؟ هي رواية؟ هي شهادة؟ ده هو ذكر. ولما العدالة؟ قال العدالة لأنه ضابط للوقت، العدالة لأنه ضابط للوقت. فهو أصالة الآن هو بوابة إقامة الصلاة، فإن أذن قبل الوقت أضاع على الناس الصلاة، فإن أذن بعد الوقت أضاع على الناس الصلاة، وفرط في أهم أركان الإسلام. وأيضا بيده مسألة غروب الشمس، مسألة الإفطار، مسألة السحور، فإنه إذا أذن قبل الوقت يمنع الناس مما هو حلال لهم هو الطعام. ولذلك كان أبو بكر يقول نحي نفسك عنا فلا يعني تجعلنا نتعجل في قطع السحور، ولابد أن تعلم أنه مؤتمن فلابد أن يكون عدلا، مؤتمن فلابد أن يكون عدلا، لأنه إذا صعد، وهذه السنة، كان يصعد على المنارة، فإذا صعد يمكن أن يرتقي، مع هذا الارتقاء ينظر في عورات بيوتات المسلمين، فيكون عدلا بأن يمتنع من ذلك، وأيضا يكون عدلا بأن يصدق في الوقت، يتحرى الوقت جدا فلا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، حفاظا على الصلاة وحفاظا على الصيام والفطر للناس. لذلك قال ويسن أن يكون عدلا. قال والإمامة أفضل منه. هنا التفريق بين الإمامة وبين الأذان. والإمامة أفضل منه. هذه المسألة في المذهب خلاف وبين العلماء أيضا خلاف. فالإمامة أفضل منه. والإمامة أفضل منه. وقلنا بأن مسألة المفاضلة بين الأذان وبين الإمامة بأن هذه المفاضلة في المذهب خلاف وبين الفقهاء خلاف أيضا. والإمامة أفضل منه يعني أفضل من الأذان. قال والإمامة أفضل منه في الأصح. وقد يستدل لهم في ذلك بأدلة. منها أولا بأن الإمامة أشق. فيها حفظ القرآن وفيها أيضا يعني المشقة في تعلم صحة الصلاة وغير ذلك. فالإمامة أشق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك ونفقتك. أجرك على قدر نصبك ونفقتك. وسنبين الراجح إن شاء الله على ما نتبناه لأنه الحق بأن الأذان هو أفضل من الإمامة كما سنبين. فالإمامة أفضل في الأصح كما قلنا لأنها أشق ولأن الأفضلية جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الكرام. الأفضلية جاءت من فعل الصحابة الكرام. لو كان الأذان أفضل لترك النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة وبقي في الأذان. والخلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس على الإطلاق. تركوا الإمامة ما تركوا الإمامة للأذان بل كانوا على الإمامة. والحق بأن هذه من الأدلة القوية لمن قال بتقديم الإمامة على الأذان لأن الله اختار لنبيه الأفضل. لأن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل. اختار الله لنبيه الأفضل. وأيضا لأن الخلفاء الراشدين كانوا على الإمامة والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما ترك الإمامة من أجل الأذان بل كان على الإمامة. ومن ناحية النظر أن القيام بالشيء أولى من الدعاء إليه. القيام بالشيء أولى من الدعاء إليه. ولأن الإمامة فرض كفاية على ما قال العلماء ولأن الأذان على الراجح في المذهب سنة فرض كفاية يقدم على السنة. فهذه وجوه ثلاثة وأربعة لتقديم الإمامة على الأذان. النووي رجح خلاف ذلك قال قلت الأصح أنه أفضل يعني الأذان أفضل. وطبعا الأفضلية في الأذان لأمور. الأمر الأول بأن السلام دعا للمؤذنين فوق دعائه للأئمة. لأنه دعا بالمغفرة للإمام للمؤذن دعا بالمغفرة للمؤذن ودعا بالرشاد للإمام. وأيضا قد استدل بعض العلماء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجره مثل فاعله. قال والأذان دال على الصلاة. والأذان يبقى بيأتي بالناس أفواجا إلى الصلاة. وصراحة هذا الوجه وجه جميل قوي جدا في تقديم الأذان. وإن كنا نقول بأن الأدلة على تقديم الأذان على الإمامة واردة وظاهرة لكن يبقى أمر واحد هو الشديد في هذا الباب لابد من التوجيه فيه وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدين المهديين. فعل الخلفاء الراشدين المهديين فهم رضي الله عنهم وأرضاهم قدموا الإمامة وقدم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الإمامة. إذا وقفنا عند التفريق بين الإمامة وبين الأذان أيهما أفضل. وإن كان المعتمد في المذهب الإمامة أفضل والنووي رجح الأذان أفضل والمسألة على المنتصف. الحق بأن الأذان أفضل لولا هذه الأدلة لابد من توجيهها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أما الناس ولم يتفرغ للأذان. وأيضا الخلفاء الراشدين المهديين من بعده أيضا قدموا الإمامة على الأذان فيحتاج توجيه في هذا الباب. والأمر بفضل الله على سعة. طيب لو في أي سؤال تفضلوا. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، نعم هذا هو. حتى لو كان بحكم الولاية فهو قد قدم الإمام على الأذان، حتى لو كان دكتور تامر لكن قدم الإمام على الأذان، والله تعالى قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة لا في الأذان. نعم. ضابط حسن الصوت في الأذان، أولا أن ألا يلحن في أذاني، ألا يلحن في أذاني. الثاني أن يكون ندي الصوت، الثاني أن يكون ندي الصوت. نعم هم قالوا أن يعني هذه من الإجابات التي أجابوا بها، بأن سلم لو أذن أوجب على من سمعه جميعا إلى الحضور، وهذا عند الحنابلة لا يفرق لأنه يجب الحضور إلى صلاة الجماعة، فما زال النزاع موجودا. التمطيط في الأذان وأخذ الأجر عليه، التمطيط في الأذان وأخذ الأجر عليه. زاك ابن عمر ابن المسر قال ولا أتخذ للأذان ولا أتخذ رجل يأخذ على أذاني أجرا، ولذلك كان ابن عمر يقول فلان قل له أني بريء منه لأنه كان يمطط في الأذان. هل يجوز أخذ الرجع على الأذان؟ سيأتي الحق بأنه لا يجوز أخذ الرجع على الأذان هذا الأصل، ولكن ارتزاقا يمكن، ارتزاقا يمكن من أجل فقط مقابل الوقت، يكون المال مقابل الوقت لا مقابل العبادة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.